سبحانك فقنا عذاب النار. إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد وإن من أهل الكتاب لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.